على مد النظر في أرضنا يعلو الشجر ويرى على مد النظر، وبه نزين حقلنا كم فيه نفع للبشر، كم فيه نفع للبشر. في أرضنا يعلو الشجر ويرى على مد النظر، في أرضنا يعلو الشجر ويرى على مد النظر، وبه نزين حقلنا كم فيه نفع للبشر، كم فيه نفع للبشر. يخضره يغني الهواء ويزيد دنيانا صفاء، حتى تصير ربوعنا نبع السعادة والنقاء. يخضره يغني الهواء ويزيد دنيانا صفاء، حتى تصير ربوعنا نبع السعادة والنقاء. في أرضنا يعلو الشجر ويرى على مد النظر، في أرضنا يعلو الشجر ويرى على مد النظر، وبه نزين حقلنا كم فيه نفع للبشر، كم فيه نفع للبشر. في فيئه ظل لنا في الصيف يمنحنا الهنا، ويصد عاصفة الشتاء أشجارنا ذخر لنا. في فيئه ظل لنا في الصيف يمنحنا الهنا، ويصد عاصفة الشتاء أشجارنا ذخر لنا. في أرضنا يعلو الشجر ويرى على مد النظر، في أرضنا يعلو الشجر ويرى على مد النظر، وبه نزين حقلنا كم فيه نفع للبشر، كم فيه نفع للبشر. وثمارها قوت الجميع، أخشابها كنز بديع، أشجارنا إرث لنا والحقل إرث لا يضيع. وثمارها قوت الجميع، أخشابها كنز بديع، أشجارنا إرث لنا والحقل إرث لا يضيع. في أرضنا يعلو الشجر ويرى على مد النظر، في أرضنا يعلو الشجر ويرى على مد النظر، وبه نزين حقلنا كم فيه نفع للبشر، كم فيه نفع للبشر.